حديث هزار بن صدو ده بحديث ده وحديث الدفرة ببحث عذاب أبو طالب إتكرن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في عباس كرة عبد المطلب مام پیغمبر صلى الله عليه وسلم برواية أبو طالب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عباس قلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك لا تشفي ذا المامخ أبو طالب كركو برائي منه فإنه كان يحوط شنكو أبو طالب تتفارس دفاع بربان اشتركت ويغضب لك وجبرت عجز بو قال بجتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت أبو طالب أوى يعذب ويش همي وسبكتر بجا پیغمبر بحث بكر صلى الله عليه وسلم قوت هو في ضحضاح من نار يعني أبو طالب يضحضاح كيداش آجري ضحضاح جك وقته أف تيتا جوزاك مروبي بجا أف ضحضاحها اش آجريا معنوي أبو طالب حتى جوزاكا يتنف آجري ولولا أنا وهكر أسنبام لكان في الدرك الأسفل من النار ده أول طبقة بنيبتن اش آجري.